ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن ربنا يقول آمرا لنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل السائل عن حكم الصلاة منفردا خلف الصف، وماذا نفهم من جملة ولا تعد في حديث أبي بكرة؟ الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف جائزة، أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهو لم العلماء فيه بين مصحح ومضعف، وإن كنت أجنح إلى تضعيفه، لكن حتى في حال ثبوته فالنفي ليس نفيا للأصل، إنما هو نفي للكمال، نفي للكمال. وذلك لأن أبا بكرة صلى منفرد، دخل في الصلاة منفردا خلف الصف ودب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كانت صلاته خلف الصف باطلة، أو لو كان تكبيره تكبيرة الإحرام خلف الصف باطلة، لأمره النبي بإعادة الصلاة. هذا وبالله التوفيق. صحة حديث من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكن الله رضغة الخبال لا يصح. حكم استعمال رمز القلب هذا بين الشباب، ذاك استعمال محدث يا سقاء، هذا استعمال محدث، يكون علامة على الحب، علامة على كذا، علامة على كذا. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فقد يكون قلبا صالحا وقد يكون قلبا فاسدا. يقول: هل يجوز أن أصوم للميت بنية الأجر له وإن مات عليه صيام؟ ماذا نفعل؟ لا، إن مات عليه صوم صام عنه وليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. أما أن تصوم تطوعا وتقول هذا الصيام أجره ذاهب لولدي، لا. يقول: طفل مات أبوه وهو صغير قبل جده، هل يرث مع عمه أم لا؟ ليس له ميراث مع عمه أخ كريم، إلا إذا وصى الجد صراحة له بشيء فله هذا الذي وصى به الجد، في حال كونه لا يتجاوز الثلث. أما إذا لم يوصي الجد بشيء فلا شيء له. تكبيرات الجنازة هل تزيد عن أربع؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، أن النبي كبر على جنازة خمس تكبيرات. وورد أن عليا كان يصلي على أهل بدر يكبر ستا، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى عموم الناس أربعا. وردت آثار أخرى في هذا الصدد، والذي استقر عليه عمل الأكثرين أن أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربع تكبيرات، والله أعلم. هل يجوز الوضوء من مياه السد؟ ماذا تعني بمياه السد؟ ماذا تعني بمياه السد؟ حديث العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه لزينب وإسلامه، هل يصحح أن كونه أسلم أسلم، لكن قصة الزواج ونحو ذلك ما أعلم لها سندا ثابتا، يعني هو زوجها لا ريب حكم ضرب الأخت، وأنا متعصب لا تظلم أحدا، سواء كنت متعصبا أو غير متعصب اجتهد لا تظلم أحدا. طفلتها عمرها 6 سنوات لا تستطيع استخدام يدها اليمنى، متى يجب أن ألزمها بالأكل باليمين؟ جربيها من الآن بارك الله فيك. حكم التباعد بين المصلين بحكم الوباء هذه ضرورة. هل عفوا زوج كتب جزءا من أملاكه لزوجته على أن تنفقه في تعليم الأولاد حال وفاته، هل فعله حرام؟ هو كتب جزءا، يعني هل إذا كان كوصية فلا وصية الوارث، إن كان ملكه لها في الحياة الدنيا فلا بأس بمثل ذلك. علاج عدم الخشوع والإحساس بالصلاة، اسأل الله قلبا خاشعا وتعوذ بالله من قلب لا يخشع، وكذلك في هذا الصدد لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين البول أو الغائط، ولا تصلي في مكان فيه تشويش ولا فيه تصوير، فإن كل هذا يشغلك عن الصلاة. يقول تأخرت في زكاة المال حولين كاملين، فما كيف يكون الخراج؟ أخرج ما قد تخلفت عن إخراجه وسيكون قضاء. تسرق مدن بأكملها ثم تباع في الأسواق. يعني تباع في الأسواق، إنما إذا منعنا من الشراء نمنع إذا كان الحق سيصل إلى أصحابه، إذا كان الحق سيصل إلى أصحابه، في حال وصول الحق إلى أصحابه بامتناعنا عن الشراء لا نشتري، لا نشتري. أما ما وراء ذلك في الاشتراكات لا وجه، ولا أنصح بذلك. كان يغش في الامتحان هل يعمل بالشهادة؟ إذا كنت تتقن العمل، تتقن العمل الذي عهد به إليك فلا بأس بمثل ذلك، فلا بأس بالعمل أقصد، لكن لا أقول لا بأس بالغش، وعليك أن تستغفر الله من الغش وأن تعمل صالحا وأن تتصدق من باب إن الحسنات تذهبن السيئات. حديث خلق الله الأرض في 6 في 8 أيام في صحيح مسلم، ليس في صحيح مسلم، صحيح مسلم 7 أيام، ما حصله 7 أيام. خلق الله التربة يوم السبت، هذا حديث معلول، هذا الحديث وإن كان أخرجه مسلم في صحيحه معلول، أعله عدد كبير جدا من الأئمة، أعله عدد كبير جدا من الأئمة. وقالوا إن أبا هريرة وهم في نسبة الحديث إلى رسول الله، أو عفوا الرواة عن أبي هريرة وهموا في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أن هذا الحديث عن أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على ذلك من الإسرائيليات. أما وقد خلف القواطع الثوابتة كقول ربنا تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، خالف القواطع الثوابتة فحينئذ يرفض لكوني خالف القواطع الثوابت. هل الجد حق في معاش ابنه الميت؟ أنظمة المعاشات تختلف عن المواريث، أنظمة المعاشات الدولية تختلف عن المواريث. بعد الزواج، عفوا بعد الزوج عن زوجته العمل في الخارج، هل فيه ظلم لها إذا طال الأمد وتضررت؟ تأثم لتضررها فلا ضرر ولا ضرار. هل ظهور هلال شهر رمضان في بلد ما ملزم لباقي البلاد بالصيام؟ في تلك المسألة قولان مشهوران راجع فتاوى الصيام، هل يجوز أن مضى زمن على الموضوع، هل يجوز تقسيم العمل أيام العمل بين الزملاء في هذه الأيام؟ هل يجوز تقسيم العمل التقسيم في أيام العمل بين الزملاء في هذه الأيام؟ هذا يستلزم أمرين. الأمر الأول عدم الإضرار بالمسلمين والمصالح العامة. الأمر الثاني إذن المدير المباشر بذلك. يسأل عن قراءة الفاتحة في ركعة الثالثة والرابعة، صلاة الجهرية واجبة أم قراءة الإمام تكفي؟ يعني في ركعة الثالثة والرابعة المأمومون يقرؤون؟ نعم يقرؤون، قول النبي صلى الله عليه وسلم العام اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. هل عيسى عليه السلام يحسب من أمة محمد عندما ينزل القتل الدجال؟ لا، عيسى له شريعة مستقلة معروفة، بارك الله فيك. تجهيز العرائس من زكاة المال. سلمهم الأموال لفقرهن إذا كن فقيرات، إذا لم يكن فقيرات لا زكاة لهن، وإذا كن فقيرات لكنهن سفيهات فيجوز لك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه، والله أعلم. هل المأموم عليه سجود سهو إذا ترك شيئا من الصلاة؟ لا، إذا ترك شيئا على أن يأتي بالشيء الذي ترك، لكن ما الذي تركه؟ وضح السؤال، هل ترك ركعة؟ هل ترك قول سبحان ربي الأعلى؟ هل ترك سجدة؟ وضح. زوجة طلقت بالأمس ونزلت الشغل اليوم، هل هذا يجوز؟ وضح صورة الطلاق، هل هذا طلاق بائن أن طلاق رجعي؟ لأن الطلاق إذا كان طلاقا بائنا لا سلطان للزوج عليه وتخرج من البيت. وضح صورة سؤالك بدقة. هل يجوز إطلاق لفظة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على النبي أثناء الصلاة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. نقول أولا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وسيدنا وسيد أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا، سيد ولد آدم عموما. لكن قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولم يقل أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وهذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال كعب بن عجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذا الأدب والامتثال هو الأدب. حكم لعبة الببجي بعدما مسحوا الصنم واعتذروا عن ذلك، تبقى إضاعتها للأوقات وتعليمها ما لا ينبغي أن يتعلم. حكم بيع الكعب العالي، زي الكعب العالي لا بأس إلا إذا كان يولد فتنة وفسادا. ما حكم طلب الدعاء من الآخرين؟ لا بأس أن تطلب الدعاء من الصالحين الذين تظن فيهم الصلاح، وذلك لقول أم الدرداء لزوج ابنتي عبد الله بن صفوان ادعو لنا بخير، إني سمعت النبي خليل يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه بغير غيب مستجاب، هذا عند رأسي ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. كذلك في هذا الصدد فإن عمر قال لأويس استغفر لي يا أويس. أن الذين يقولون بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال كالحنابلة ملزمهم، وإن كان الحديث من وجهة نظر ضعيف، أن النبي قال لعمر استغفر لي يا أخي. فالأدلة كثيرة في الباب، أن ابن تيمية فيجنح وبعض الحنابلة المعاصرين إلى المنع من ذلك، ولا أعلم لهم مستندا. للأسف أنهم لم يمدوا مستندا للمنع من ذلك. هل آثم إن صليت في البيت خشية الانتشار السريع للوباء بعد فتح المساجد؟ هل تأكدت يا يوسف أن هناك انتشار سريع للوباء أم أنك ترجف؟ إذا كنت ترجف انتبه، لأن إرجافك هذا يصد الناس عن بيوت الله. انتبه، صحة حديث من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار لا يثبت. هل ذهب الزينة عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل تكرار الفاتحة والتشهد الأول يلزم السجود سهو لا يلزم؟ حديث ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس ثابت صحيح. إسلام فضل، الحمد لله النسحة الأولى سلبي ومنتظر الثانية بكرة. الله يعافيك يا إسلام. صحة القصة عن الزوج الذي لم يقل لزوجتي 40 عاما قط، لا نعلم لها أصلا ولا نعلم لها سندا. حكم تعقيم اليدين بالكحول لا بأس. هل نأخذ بالحديث الحسن؟ نعم. كلمة الغير، حكم طلب الدعاء من الغير، أجبنا على السؤال، لكن دخول الألف واللام على غير ركيك، وعلى بعض، قال البعض، قال البعض، قال الغير، كل هذا ركيك. لذلك لا تجد في القرآن ولا في السنة كلمة الغير بدخول الألف واللام على غير، عذرا إذا أدخلنا شيئا من اللغة في ثنايا الخطاب. كيف نفرق بين المقاولة التي حلال وبين صورة الربا من أخذ الزيادة؟ المقاولة التي حلال، أعرض الصورة نوضح لك. حديث أبي بن كعب بخصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ فلان الشيخ ناصر رحمة الله عليه يقول حديث صحيح، حضرتك تقول ضعيف أعمل ليه؟ أكثر من الصلاة على النبي، أما الأجل فموكول إلى الله، لكن الإسناد فيه رجل يقال له عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وهذا الرجل مختلف فيه، وإن قرأت ترجمته وأقوال العلماء فيه تجدين أن العلماء يضع أكثرهم على تضعيف. أنا أحدد العلة الآن في سنده عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وهو إلى الضعف أقرب، وبالله التوفيق. هل يجوز دفع قيمة التأمين على السيارات من فوائد البنك؟ لا يجوز. حكم الصلاة مع ترك المسافات للضرورة يجوز. حكم المشاركة في مشروع كافيتيريا بدون دخان لا بأس، وبدون سجائر أيضا. سمسار باع لنا منزلا ورثها ورث، هل المبلغ الذي يطلبه يوزع علينا بالتساوي أن يدفع أخي الضعف كما سيأخذ؟ ويأخذ من رأس المال، يأخذ من ثمن المنزل، وبعد ذلك المتبقي للذكري مثل حظ الأنثيين. ما معنى ملكة أيمانكم؟ كان هذا في الإماء اللواتي كنا يباعن ويشترين ويأخذن سبايا من الحروب. حكم وضع اليدين في الصلاة عند جهة البطن أسفل الصدر، لا مانع. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي خبر في موطن اليد اليمنى على اليسرى عند الصدر. يعني هل هنا أثناء القيام، هل هنا عند الصدر، هل على البطن، هل على اليمين، هل على الشمال؟ كل ذلك لا يثبت، والثابت فحسب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. كفارة الجماع في نهار رمضان، صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. حديث لا يسرد الدين أحد إلا غلبه، ثابت صحيح بشواهده. إبرة السماسرة إذا كانوا دلالين فقط يدل البائع على المشتري ويأخذ أجرا دون غش ودون تدليس وبمعرفة الطرفين لا بأس بذلك، فالدلالة جائزة. حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة ويلبس حفاضة لا بأس بالصلاة بهذه التوصيفات، لكانت النجاسات لا تتسرب إلى الجسم. حكم تصوير الميت لا يجوز. حديث إن الحمار حين يرى الشيطان ينهق، وكل إنسان لديه قرين، حين يرانا الحمار لا ينهق، مع العلم أن لدى كل إنسان قرين من الجن. لماذا لا ينهق الحمار حين يرانا؟ أنت لست شيطان يا لا أحب أن أذكر اسمك لأن اسمك طيب، يعني أنت لست شيطان، فلعله شياطين معينة والله أعلم، أو شيطان يمشي استقلالا. الله يغفر لك. لا تعارض حديث رسول الله، أنت كيف تجلس تفكر؟ يعني الشيطان يلعب بك ويجيبك يمين وشمال، تفكر هذه التفكيرات الغريبة. أسباب بطء استجابة الدعاء، أنا أدعو من 15 سنة ولم أجد استجابة للآن. أقول لك هناك عدة أسباب قد تدعو دعوة غلط تضرك إجابتها، والله يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تدعو أنت ظالم، قد يعطيك الله ما هو أفضل، قد دخل لك الجواب الأخيرة، قد تدفع عنك مصيبة وأنت تظن أن الدعوة لم تستجب. يعني فترى ذكرنا من قبل في مثل هذا الموطن حوالي 10 أسباب للإجابة على هذا السؤال، أو 10 وجوه للإجابة على هذا السؤال. ممكن الشخص يقول يا رب زوجني سعدية، يا ليل ونهار زوجني سعدية، ليل ونهار زوجني سعدية، وإذا تزوجها سيبتلى فيها أو تكون عقيما أو يكون لسانها حد عليها وتنال منه. أمور كثيرة جدا، قد تكون تدعو وأنت حرامي، قد تكون تدعو وأنت غير موقن بالإجابة. 10 أسباب يدعو يقول يا رب أرسلني الكويت من أجل الدراهم، بعد أن نذهب الكويت تقدر عليك مصيبة هناك، وسترجع خائبا وسترجع مريضا، فالله يختار لك الخير. استمر في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. إزالة الشعر بالليزر عند طبيبة نساء في مكان العورة، أظن هذا لا يجوز إلا عند الضرورة، لأن كشف المرأة أو كشف المرأة عن سوءتها لامرأة لا يجوز إلا عند الضرورات. والله يقول في والنبي يقول في كتابه الكريم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وكذلك في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قال في كتابه الكريم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. رحم الله والدا أعان ولده على بر لا يثبت. اجتهد يا عبد الله ابن محمد وفقك الله، إذا كنت أنت ابن محمد فاروق فأنت قريب الشبه به. المصلية مرسوم بها صورة المسجد، هل يجوز السجود عليها؟ كل مصليات مرسوم عليها الكعبة يجوز السجود عليها. حكم الأزرار في العباية من تحت الركبة، طيب زفيري المشكلة ما المشكلة؟ يعني إذا لم تكن عورة ستنكشف الأزرار، المشترط أنها تغطي تضم الثوبين لبعضهما وتستر. رجل غني رجل غني يريد أن يبني، بيته، فهذا الرجل يبني له ويأخذ من الفقير زيادة عما دفع، لا يجوز بهذه الطريقة. حكم ثلاث سجدات في ركعة، هذا سهو ولا يجوز أن تسجد ثلاث سجدات إلا عند على سبيل النسيان، إذا نسيت فاسجد للسهو. إذا طلقت عند المأذون تطليقا هي لها أن تخرج من البيت، اللمس إزالة شعر الحاجب. اللمس إزالة شعر الحاجب. بالمنماص النتف كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النمسة والمتنمصة. حديث: لا يجلس أحدكم ويده خلف ظهره. ورد أن النبي نهى عن الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر، ولكن هذا في الصلاة، يعني لا تجلس وأنت تصلي متكئا بيدك اليسرى خلف ظهرك مع الإغماض عن علة خفيفة فيه أيضا. كلمة مسوى مقام، مسواك مقامك، الأزرار مقفلة وغير كاشفة، لكن زوجي يقول لا يجوز يكون فيها أزرار. لماذا لا يجوز؟ تحريم يعني عباية مضبوطة على المرأة وساترة تماما، ولكن فيها بعض الأزرار من تحت، يعني لا بأس يا أختي، الله يبارك فيك وفي زوجك، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بالله لا تشدد يا أيها الزوج على زوجتك، المباح لك تفعل المباح، تحريم بنص، قد لا يكون هناك نص ثابت لكن هناك فتنة واضحة، إذا كانت هناك فتنة واضحة فالله لا يحب الفساد. تخرج الدابة فتسم الكافر الكفار على خراطيمهم، ويعمرون فيكم حتى يقال: ممن اشتريت بعيرك؟ يقول: من أحد المخطومين. لا يصح، لا يعاشر الزوجة لمدة 4 سنوات، هل تعد من المطلقات أو يعد من المطلقين؟ لا تلفظ، لكن من الظالمين، لكن من الظالمين، إلا إذا بين سببا وجهة لذلك. الله يقول: فتذروك المعلقة، وانت ذرتك المعلقة ثم معلقة ثم معلقة. كان ربي قد جعل حدا للذي يؤلي من امرأته، وقال: أقسم بالله العظيم ألا أقربك لمدة 15 أو لمدة سنة. قال: لا تعال، نهايتك 14، إما أن تراجع وإما أن تحبس في السجن وإما أن ترجع وتطلق. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هل السيارة التي نملكها عليها زكاة؟ ليست عليها زكاة إذا لم تكن تاجرا للسيارات. هل تصح الصلاة مع إسبال اليدين؟ إسبال اليدين الصلاة صحيحة، ولكن الأولى وضع اليمنى على اليسرى، وإن كانت المسألة خلافية بين العلماء، لكن سأل ابن سعد يقول: أمرني بوضع يمني على شمالنا في الصلاة. وائل ابن حجر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. طبعا المالكية يخالفون ويقولون إن النبي قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمر بوضع اليمنى على اليسرى. وأول الأحاديث الأخرى بتأويلات مبسوطة في موضعها، لكن عموما سواء وضعت يدك اليمنى على اليسرى وأرسلتها الصلاة صحيحة، لكن هناك أفضل من الآخر. عنده بنات وكتب كل عنده باسمهن. طب لو وفات الظالم سير الورثة. اشترت يومين في رمضان كنت مريض ولكن كملت في اليومين. يعني قضيت اليومين لا بأس، بعد رمضان تقضي اليومين. حكم الأب الظالم لابنته، الظلم حرمه الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. كيف أجد حلاوة الإيمان؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. خراب السند من الهند، وخراب الهند من الصين، وخراب الصين من الرمل، ما أعلم عنه أي شيء. صحة زيادة فزادني بكل 1,070,000، في حديث يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. بعثرت يا محمد بن عبد المقصود، فأنا بصدد مراجعة هذا الخبر مرة ثانية. ما فضل قراءة سورة الملك قبل النوم؟ لا يصح في ذلك خبر. حكم صيام الثلاثة البيض في أي يوم من الشهر؟ حكم الصيام لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو يوصي أبا الدرداء وأبا هريرة بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن صمت الأيام الثلاثة من كل شهر فهو حسن. أيضا وردت روايات تحسن بمجموعها أنها الأيام البيض: 13، 14، 15. لا يثبت في فضل سورة ياسين وقراءتها أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما شأنها شأن سور القرآن. وقد كتب أخي في الله محمد ابن عمرو ابن عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه رسالة طيبة في مرويات سورة ياسين عليك بها، فكل الوارد فيها ضعيف كحديث ياسين لما قرأت له: لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. كل هذه لا تثبت ولا تصح. الناظر يسأل: نعم هناك دورات لنا في علم الحديث وتبث على الصفحات الفيز، وإن شاء الله أعود إليها قريب. عمار أبو أيمن النجية في طلب العقيدة، كيف فإذا نعرف مستواك نصف لك إن شاء الله بإذن الله كتبا نرشح لك في هذا الصدد، فتواصل معي. طلق زوجته وهي حامل لأنها تاركة للصلاة، الحكم طلاق محسوب وعدتها تنقضي بوضع الحمل. طيب اللي عنده مجموعة أسئلة: كيف يجري الجاب والسال يأخذ كل هذا الجهد؟ والله يا أخ أحمد ما نتعمد إهمالك أبدا، لا أنت ولا غيرك، لا أنت ولا غيرك، لكن أسئلة كثيرة علينا، ماذا نصنع؟ الله المستعان. امرأة نصرانية ورافضة، أمه نصرانية عفوا أحسنت، ورافضة أني ألبس النقاب، هل يجوز لي أن أفارقها؟ ليس لها سبيل عليك في دينك، يجوز أن إذا أمكنك أن تبقين معها وتلبس النقاب، إذا لم تكن ستؤثر على دينك ابق معها، إذا كانت ستؤثر على دينك ابتعدي عنها وذهبي إلى مكان آمن. تزوجت برجل درزي بالله على أنه مسلم سني انفصلت عنه، هل عليها كفارة بسبب زواجي منه؟ إذا كنت لا تعلم لست بآثمة. وقت صلاة الأوابين لم يثبت فيها خبر، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، حين ترمد الفصال يعني في الساعة 10 و11 صباحا وقت اشتداد الحر، حين تهجد الإبل تستريح، لكنه غير ثابت معلول وهو في صحيح مسلم، لكن به علة أظن في سند يحيى بن يزيد الهنائي وغيره متكلم فيه. وكذلك ورد حديث أن صلاة الأوابين بعد المغرب ما بين المغرب إلى العشاء ولا يصح كذلك، ولا يصح في صلاة الأوابين خبر ثابت. يسأل عن حديث الحمد لله على كل حال، نعم الحمد لله على كل حال، لكن سند الخبر فيه شيء خفيف، لكن في الجملة يصحح لشواهده. وفي الباب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الجمع في نية الصوم بين كفارة اليمين والست من شوال لا يجوز، لابد أن تحدد النية هل هي نفل أم فرع أم قضاء الواجب قضاء الدين. هل أجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة؟ إن شئت قرأت وإن شئت تركت، والرأيان قويان جدا ولا تثريب على من تقلد رأيا من الرأيين. هل تجوز صلاة القيام جماعة في غير رمضان؟ نعم تجوز. كتاب فقه التعامل مع الوالدين لم ألقى، لكن عندي نسخة أرسل من يأخذها هدية. أجبنا علامة الببجي، ابتعد عنها يا أحمد بن محمد، تضيع وقلك وعقلك ودينك أيضا تؤثر عليه. انتبه، أنت مسؤول عن صحتك وعن وقتك بين يدي الله. هل يجوز عمل طعام بجزء من زكاة المال؟ إطعام لا، لا تعمل إطعاما بجزء من زكاة المال. هل يجوز عمل عفوا حكم الناس سجود السهو الصلاة صحيحة؟ نعم هو واجب عند الجمهور، لكن من نسي الصلاة تصح. حفيد لمن كتب الورثة باسم بناتي، ماذا أفعل؟ أنت ابن البنت أو أنت مظلوم؟ إذا كنت ابن البنت فخذ سدد يعني صل أرحامك قدر استطاعتك. ما تفسير ما ننسخ من آية أو ننسيها؟ النسخ إبدال آية الحكم في آية بحكم آخر تراخيا عنه. ننسيها نرفعها من الصدور. في الحديث كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة في الطول، فرفعت ولم يبق منها إلا هذا القدر. وراجع دروس النسخ. حكم من قال إن النقاب مباح فقط، له وجهته. صحة حديث مأبور، وضح السؤال. حديث أينما وجد أحدكم رزقكم فليتق الله وليقم، ليس بحديث هكذا، إنما ثم حديث الأرض أرض الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم، ولا يثبت سنده، لكن المعنى ثابت. ساعدني أخ لي بمبلغ كبير لشراء منزل فتوفي رحمه الله وله أبناء، هل يجوز لي الاقتراض من البنك لسداد الدين لأبنائه؟ لا تقترض بالربا، لا تقترض بالربا، لي قطعة أرض بغرة التجارة ولا أملك السيولة لإخراج زكاة المال عليها. قيم الأرض على رأس كل سنة بالسعر الذي إذا أعلن تباع به الأرض في الحال. إذا كان معك مال يدفع، لم يكن معك مال فهو في الذمة. أختي كل يوم تنام تحس بشيء قريب من رأسها تنفس، ويلعب لها بشعرها ويلمس لها ذراعها، عندما تحاول قراءة القرآن لا تستطيع، ارق نفسها، إياك أن توديها لشاب فحل يرقيها يعبث معه، إياك ثم إياك، إن هذه الأمور الآن تكثر، البنت عياذا بالله قد تتعلق بشخص وتدعي أن العلاج عنده لأنه يرقي النسوان، وهو الآخر لا يتورع ولم يوظفه أحد، فانتبه وارقي أختك، اجعلها ترقي نفسها رقية طيبة بكتاب الله بالمعوذتين بسورة قل الله أحد. اقرأ قل الله أحد والمعوذتين وامسح، تمسح رأسها وكل جسمها ثلاث مرات، أي عفريت يهرب بإذن الله، بإذن الله. الشيطان اسمه خناس، يخنس عند ذكر الله. لكن قد تكون مريضة مرضا عصبيا، حينئذ تعرض على طبيب مختص. شغل سورة البقرة في البيت، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أمه تريد أن أفتح المحل وأنا رافض، هل علي ذنب بسبب الكورونا؟ من أين تأكلون؟ إذا كان في يعني هل كل أصحاب المحلات يغلقون؟ توكل على الله، افتح وباشر عملك، الحمد لله أنت بخير، خذ احتياطاتك. ما حكم القيام بأعياد الميلاد؟ لم ترد هذه الأعياد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحة حديث أو أقترف على أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ثابت صحيح؟ هل وقوع بالذنوب والمعاصي بعد رمضان دليل على عدم قبول الأعمال؟ لا يلزم إلا إذا كنت غرقت في المعاصي أو تقع في الكبائر، ولا يدل أيضا دلالة صريحة، إنما هو إشعار. نعم، طبع كتاب الناسخ والمنسوخ، طبعته دار مكة للنشر والتوزيع في مدينة طنطا، ولا فروع في القاهرة في الأزهر تبيع هذا الكتاب، ولكن مني نسخة هدية إذا أرسلت إلي من يأخذها إن شاء الله. كتابة شيء من أملاكي لأولادي جائز؟ ما القصد من ذلك يا عبير؟ ما القصد من ذلك؟ هل القصد إحرام سائر الورث، حرمان سائر الورث أم لا؟ وضح القصد. لكن إذا كان عندك مال كثير وهبت بعض الأولاد شيئا لأنه خدمك أو لشيء من هذا لا بأس. ما المنهج الصحيح في طلب العلم؟ ركز يا أبا أفنان في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، وتقتني الكتب في أي باب كان سلكت هذا المسلك، حوت كتاب الله سنة رسول الله الثابتة الصحيحة، سواء كانت كتبا فقهية، كتبا في السيرة، كتبا في الخطابة. ركز على هذا المنهج، دعك من الحواديت، دعك من القصص والحكايات. فالشخص قد يبذل كثيرا من عمره في القراءات ولكنها قراءات غير موفقة، لأنها لا تتضمن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد شرف زيلو، أنت لابس ثوب محترم كده يا محمد، الله يبارك فيك. أرجو الرد على الرسالة التي أرسلتها على الرقم الخاص. لا أعرف الرقم الخاص يتابعه عبد الرحمن. ما قهر الرجال؟ لقهر الرجال صور. من قهر الرجال أن ترى قاتل أبيك وقاتل أخيك يمشي ولا تستطيع أن تكلمه، إذا تكلمت ستهان أنت الآخر. هذه أحد الصور، أن يتسلط عليك ظالم طاغي ويهينك وأنت لا تستطيع الانتصار. شخص هيولي ضخم يضربك وأنت مقهور لا تستطيع تصنع شيئا. له صور متعددة، عافانا الله وإياكم من ذلك. هل يجوز إطعام الطعام على الميت؟ وما الذي يجوز للميت غير الصدقة والدعاء؟ هل يجوز إطعام على الميت؟ يعني ماذا يا مودي، ماذا تقصدين؟ إذا كنت تقصدي هل يجوز عمل طعام وتوزيعه على الفقراء يوم أن مات الميت، فلا بأس بذلك صدقة، لكن وضحي السؤال. دخل الإمام، دخلت عفوا، دخل على الإمام وهو راكع فركعت معه. نعم تحسب ركعة. حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واضح بعد التمكن إذا كنت تستطيع ذلك. لكن هذا كان بعد قوله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أزرار العباءة من الزينة يا أختي، يعني إذا كانت أزرار بلون العباءة الأمر سهل، لكن جايب أزرار مثلا ذهبية تلمع في الشمس تكره، بس حتى التحريم ما نستطيعه. أبي مريض مرضا شديدا ولا يأخذ الدواء أو الطعام إلا بالتعنيف الشديد، أوقات أخرى لا يأخذه إلا مربوط الأيدي، أخاف الله وأخاف العقوق وعنيد جدا جدا. على حسب نوع المرض، مرض جنون وإذا تركت سيخرج كالسر للناس ويتعرى في الشارع ويسرق من الناس، الأمر يستلزم ذلك، يستلزم إعطاء الدواء بالقوة. أما إذا كان مرضا متحملا، فالكلام على نوعية هذا المرض، يعني إذا كان عياذا بالله الأب يخرج يسرق كل يوم، جاب لكم مشكلة سرق حبستموه حتى لا يسرق، مش مشكلة، منعتم شره عن الناس، منعتم شره عن الناس، البس قميص بس يا عم، تعال بس، طيب بنطلون واسع ما في مشكلة، الله يستر عليه، ما في مشكلة، دعمك سبب ليس بحرام، بس قل. لكن كلما ضيقت الثياب وجسدت الخبل والدبر، كلما دخلت في الكراهية ولا تفهم كلامي غلط، تعال ولك بدل الكتاب، الهدية مضاعفة إن شاء الله. نعم قد قال الشيخ ناصر ذلك، لكن ليس المنتهى إلى بشر إلا رسول الله. البخيل ما ذكرت عنده فلم يصلي علي حديث حسن الإسناد. أبنائي كلهن بنات، مع حكم توزيع المبالغ المستحقة من جهة العمل عند الوفاة عليهن بالتساوي دون باقي الورثة، كم نسبة هذه الأموال يا أخت حنان على بالنسبة لسير أموالك؟ يعني مثلا 10,000 جنيه 20,000 جنيه، أتيت لكل بنت بخاتم، أمور متحملة، أمور متحملة. اكتشف بعد 25 سنة من زواجه أنه مسحور، بعد كيف اكتشف هذا؟ التولى أي الحب ما حكمه؟ ليس عليك شيء، يعني كنت تحب زوجتك وبعدها كرهتها وتقول لك تسحوالي، إذا كان هذا كلامك في كلامك نظر، على العموم ليس عليك حكم الوضع عند طبيب الرجل، اذهبي إلى طبيبة امرأة لا تتكشفي عند رجل فحل، فإلا إذا كان هناك مرض محقق سيلحق بك، عفوا ضرر محقق سيلحق بك ولا علاج له إلا عند الله ثم عند الرجال، حينئذ تكون ضرورة استدعى ذلك. لكن أنا والأمر في سعة من لدن آدم عليه السلام إلى عصورنا القريبة ما رأينا رجل يشتغل مولد، ما رأينا رجل يشتغل قابلة. حكم ترك جزء من الفاتحة وماموم الصلاة صحيحة. الجواز الزواج العرفي للثيب، إذا كنت تقصد بدون ولي فلا نكاح لا بولي. أمه عندها وسواس أنها مريضة وذهبنا للدكاترة ولا يوجد، عندها أمراض تبكي باستمرار وأنا لا أعطيها اهتمام وبشتد عليها عشان تجمد. طيب ارقوها، الأطباء قالوا ليس عندها شيء، ارقوها، استعين بالله ارقيها وعوذيها بالله من الشيطان الرجيم وحسن التعامل معها. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بطيخ؟ في حديث متصل الإسناد إلى الرسول لا، لكن ورد أن الصحابة كانوا يتبادحون بينهم بالبطيخ أحيانا، يترامون أحيانا. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يدخل حتى طلوع الشمس كتبت له عمرة تامة، لا يثبت. ولكن ثبت صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر مكث في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا، وكان أصحابه يخوضون في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. هل تقليد شخص معين يعتبر حرام؟ لا تقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة حديث العين تسبق القدر، ليس بهذا اللفظ، إنما اللفظ الصحيح العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إذا ظن أحد بكم أنكم حسدتموه عفوا أصبتموه من عين وطلب منكم الغسل فاغتسلوا. هل يجوز الأب أن يبيع منزله ويشتري بثمنه منزلين لابنتيه علما أنه لا يوجد لديه أبناء ذكور؟ ولكن عنده إخوة، إذا كان سيكتب كل تركته لابنتيه سيظلم سير الورثة، والله جعل البنات ثلثين، وقال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا. حكما قام ليلة العيد، قيامه صحيح، لكن كنص من قام ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب لا يثبت. تالف، ما حكم المتبرجة؟ المتبرجة التي تظهر العورات التي نصت الشريعة أن تستر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. حكما تمنع نفسها من زوجها منذ 3 سنوات وهي ملتزمة، ما السبب؟ وإلا فالرسول يقول: أيما رجل دع امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. امرأة حائض واغتسلت، هل تغتسل من جنابة قبل قراءة القرآن؟ لا يلزم، تمس المصحف بحائل. بما يسقط الدين عن الميت بالسداد أو بمجرد تحمله، بمجرد تحمله ورضا أصحاب الدين بتحمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عندما حضر جنازة ميت فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة قال: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل شراء بيت بتحديد مدة الدفع بالأقساط تعتبر ربا؟ على حسب صيغة العقد. وجزاك الله خيرا يا أم المجاهد. دليل آخر موعد لزكاة الفطر، حديث أمر بها أن تخرج يوم الفطر واليوم ينتهي بغروب الشمس، هذا مستند الجمهور وهم الأئمة الأربعة. بما تحنط المرأة عند التغسيل؟ التحنيط عندنا السدر وعندنا الكافور، تحنط ماشي. حديث نهى الرسول عن الوحدة أن يبيت الرجل وحدة أو يسافر الرجل وحدة، اللفظ معلول، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. وهم بعض الرواة فرواه بلفظ آخر، وهو أن النبي نهى عن الوحدة ثم فسرها بقوله أن يبيت الرجل وحدة أو يسافر الرجل وحدة، وهذا وذاك لا يصحان. أن النبي بقي في غار حراء مدة يتعبد ربه الليالي ذوات العدد، واعتزل النبي نساءه شهرا كاملا، ومريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، وقد أرسل النبي الزبير طليعة وحده، ابن عمره 11 عاما لا يريد الصلاة، وإذا صلى لا يخشع ويتكاسل: انصحني. واصل النصح والتذكير، وسدد وقارب، وانصح، ذكر، صلت عليه صحبة صالحة أكثر من الدعاء له. حديث شرب بول الإبل مع البانية للمرضى فقط، ليس لكل بعض المرضى، ليس لكل مريض أيضا، ليس لكل مريض أيضا. وإلا فالنبي قال: اسقيه عسلا. ما عورة المرأة على المرأة؟ قيل: من السرة للركبة ما لم تحدث فتنة، وقيل: ما يسبب فتنة عموما تتقي المرأة. ما معنى له وجه؟ أي هناك ما يشهد له، لأن رأياني الرأياني موجودان وكل رأي له أدلته. هل يجوز الترحم على المسلم الذي لا يصلي حتى لو كان أمك وأبوك؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا يجوز الترحم عليه، أما إذا كان متكاسلا فهو مسلم ويجوز الترحم عليه والاستغفار له. لم يحصل اتفاق بين العلماء على العمل بالضعيف فضائل الأعمال. نعم هناك من يرى ذلك وضع لذلك ضوابط، منها ألا يشتد ضعفه، ألا يعتقد أن العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط أن يندرج تحت أصل ألا يكون في الأحكام. ما أن هناك بعض المسائل في الأحكام أيضا عملوا بالضعيف فيها، كحلول الحول على المال حتى يزكى. مهاجر لأمريكا مضطر للعمل في محطة بنزين تبيع الخمور ويجتهد في البحث عن بديل، هل يقبلنا الله من المضطرين؟ لماذا تذهب إلى أمريكا؟ عياذا بالله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعلى العموم ابحث عن عمل آخر، لا تشتغل بياع خمر، لأن النبي الخمر وحاملها ومحمولها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها، عشرة أصناف لعنهم النبي في شأن الخمر. الأغاني فيها التفصيل، إذا كانت مصحوبة بالموسيقى فحرام، إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى ففيها التفصيل، وذلك إذا كانت كلمات طيبة في مناسبات طيبة. قد حث النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، قال يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، هل قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم، حاجات التي كانوا يقولونها. صحة حديث غب اللبن غبا لا يثبت. أجبنا على حفلة عيد الميلاد لم ترد، صوم يوم الجمعة منفردا، صوم يوم الجمعة منفردا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. يعمل كمندوب ليس له عمل مكتبي، ومع الخبرة والعلاقات الكثيرة أصبحت لا أخرج للعمل إلا قليلا، حتى أني أقدر على إنهاء العمل بالخروج القليل والهاتف. هل عملي فيه حرام؟ لا، ليس العمل محرم ما دمت تنجز العمل، المهم ببيعك كيف تصرف السلع، يعني الذي أتى بك تشتغل عنده حيانا كمندوب مبيعات لا يشترط أن تلف على الدكاكين، فما دمت تنجز العمل طريقة طيبة فلا بأس. هل ورد شيء فإن المرأة الحامل إذا خافت على نفسها وولدها عليها قضاء وطعام؟ الجمع بين القضاء والطعام لم يرد. بارك الله فيك يا رحمة الفردوس، كنما البرنامج يعلم الأطفال صحة السنة والحديث. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. خطيبته لا تصلي، ولماذا تتمسك بها لا تصلي؟ غفر الله لك، ابتعد عنها اصفر بذات الدين تربت يداك. يسأل عن تفسير قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فيها وجهان للعلماء. الوجه الأول لا تهنوا ولا تحزنوا في حال كونكم الأقوى، في حال كونكم الأقوى، كقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، هذا المعنى الأول. لا تطلب المسالمة مع الكفار وأنت الأعلى وأنت الأقوى. والثاني ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإيمانكم. العقيقة في بلدة غير بلدة المولود لا بأس بها، ولكن يستحب إظهار الشعيرة في بلادك حتى تنتشر ويأكل منها صاحب أهل البيت. حكم تأخير صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر بحجة أن يقوم لصلاة الفجر، حكم تأخير صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر بحجة أن يقوم لصلاة الفجر. في صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر بحجة لا تفعل دخلت في الكراهة. بل بعض الفقهاء يقولون إن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، فلا تدخل نفسك في إشكالات فقهية. غير يا عبد الرحمن دفشي. حديث الآن برد عليه جلده لما تكفل بالسداد لا تثبت هذه اللفظة، الآن بردت عليه جلده لا تثبت هذه اللفظة. لما تأخر رجل عن سداد الدين فسدد بعد زمن عن الميت، فقال النبي الآن بردت عليه جلده لا يصح. يقول أتباع الشيخ فلان في السنغال يضعون صورة له ويسجدون لها، ما حكم هذا؟ هذا شرك بالله، شرك بالله، جعلوا شخصا شريكا له ويسجدون له. هل تقبل أعمال الخير من الذي لا يصلي؟ الأمر موكول إلى الله. لا لا يجوز أن تؤم المرأة رجالا، حكم نفس الشائعات ولا كذب، هذا محرم. بارك الله فيك. شخص نذر لله فهل يجوز له أن يأكل من هذه الذبيحة؟ على حسب صيغة النذر، على حسب صيغة النذر. الأحلام التي نرى من شدة التفكير في شخص، نأخذ ذنوب بسببها. كيف تأخذ الذنوب بسببها؟ لكن الذنوب تتأتى أنك تسترسل ضياء وقتك في التفكير في رجل، أو رجل يسترسل في ضياء وقته في التفكير في امرأة. فالاسترسال هذا ضياء وقت، وأنت ستسأل عن وقتك، لأن تمن مقبول فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. لا يثبت هذا الخبر كحديث إكرام الميت دفنه، لا يثبت كحديث. وقد تدعو ضرورة إلى تأخير الدفن، والنبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. بهذا القدر يجتزئ سئلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، التزموا كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجروا المذاهب الهدامة كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية وكذلك الماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، واثبتوا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تابعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، واحذروا الحيود عن شريعة الله، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بهذا القدر أجتزئ شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى، ثم شاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فالشكر موصول لإخوان الذين بذلوا معجدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يسكننا وياكم الفردوس. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا وإن شاء الله تعالى. وبعد دقائق لقاء مع القصص القرآني بعون الله تعالى مع قصة مؤمن آل فرعون. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.